الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا مؤخرا عن صفة من صفات الرحمن تبارك تعالى، ألا وهي كلامه، وتبين معنا الأدلة الشرعية على أن الله يتصف بهذه الصفة، ومر معنا أن هذه الصفة، صفة الكلام، هي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها منذ الأزل والأبد، هي ليس لها بداية وإنما صفة أزلية أبدية لا تنفك عنه، وهي صفة فعلية بمعنى يتكلم بما شاء متى يشاء. وذكرنا الأدلة على ذلك، حتى يسمع كلام الله، هذا يتحدث عن القرآن الذي هو شيء من كلام الله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وأخذنا أيضا شبهة المعطل الذين أرادوا تعطيل صفة الله تبارك وتعالى، حتى من جملة كلام أهل العلم نحن اختصرنا، وسنذكر أيضا شيء من الفوائد. الإمام الشافعي يقول إن الله تبارك وتعالى، وغيره أيضا من أئمة السلف يقولون، وهم من أئمة أهل السنة، يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق الخلائق بكن، استدلالا بقول الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، إذا قال له كن كان، أليس كذلك؟ قال خلق الخلائق بكن، فإذا كان، شوف، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول، قوله يعني هذا القول هي كن. قال فإذا كان المخلوقات مخلوقة بكن المخلوقة، فصار المخلوق يخلق مخلوقا، مو يقولون أن كلام الله مخلوق، فرب العالمين سبحانه وتعالى أوجد الخلائق بكن وهي قوله سبحانه وتعالى، فإذا كانت لفظ كن مخلوقة فصار المخلوق يخلق مخلوقا، وهذا من أبطل البطلان. بل حتى الإمام الأجري وغيره يقولون في قول الله تبارك وتعالى ولكن حق القول مني، القول مني، فمن قال أن قول الله وكلام الله مخلوق فقد جعل شيئا من الله مخلوق، واضح ما معنى؟ فقد حق القول مني، فكأنه يقول أن هناك مخلوقا من الله، واضح ما معنى؟ فقد نسب شيئا مخلوقا من الله فجعل من الله أشياء مخلوقة. زد على ذلك منهم من قال أن كلام الله وهذا القرآن هو من علم الله، فمن زعم أن كلامه مخلوق فقد زعم أن علمه مخلوق، وبالتالي إذا كان علمه مخلوق صار محدودا. هذا ما معنى من قال أن كلامه مخلوق فقد كفر، لأنه ينسب النقص والعجز لله. ماذا قال رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، والأخرى بعد ما جاءك من العلم أو من بعد ما جاءك من العلم، يعني من هذا القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني القرآن، واضح؟ إذا قالوا مخلوق فقد نسبوا، فقد جعلوا علم الله إيش؟ مخلوقا. هذا ما معنى من بعد ما جاءك من العلم، المقصود بذلك القرآن، واضح ما معنى؟ وهكذا، وقد أخذنا أيضا الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال وهو ليس من المخلوقات، وأيضا يتصف بهذه الصفات التي لا تكون كذلك، فحاشاه سبحانه وتعالى أن يتصف بصفة نقص وعجز. بعد هذا يا أحباب الكرام، بعد أن تحدثنا عن مبحث الإيمان بالله وهو أصل الأصول وهو أول ركن على كل مؤمن أن يحققه، لأنه إذا حققت كل أركان الإيمان وكل قواعد الإسلام وأخللت بالركن الأول الذي هو أصل الدين وأوله وآخره، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا فرض ولا نفل. قال تبارك تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تبارك تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لأنه ذهب الأصل الأول من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وتبين معنا أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده، وتوحيده رب العزة، وتوحيد رب العزة على أقسام: إفراده بالربوبية مر معنا، بالفعل المطلق أفعاله لا يمكن إحصاؤها ولا يعينه أحد ولا يحتاج إلى أحد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وإفراده أيضا بالألوهية بالطاعة والانقياد والاستسلام، مر معنا الألوهية، ومر معنا أن أكثر المكلفين أبوا الانقياد لرب البرية، من أجل ذلك أرسل الله الرسل من أجل دعوة الناس لعبادة رب الناس الذي يوقنون بأن لهم ربا بأن لهم خالقا، لكن من أقر بالله ربا واجب أن يكون له عبدا، وأن يستسلم لأحكامه وأن يستسلم لطاعته وأن يفرده بذلك سبحانه وحده لا شريك له. وأيضا من جملة أقسام التوحيد أن نفرده بأسماء الكمال ونعوت الجلال، فلا شبيه ولا نظير ولا كفؤ ولا ند ولا ضد لرب العالمين. وهذا المبحث الأخير الذي أخذناه إفراده بالأسماء والصفات، آية واحدة نرد بها على المعطلة والمشبهة، قال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل، أليس كذلك؟ فنحن آية واحدة كافية لرد كل ما خاض فيه المشبه الذين شبهوا الله بخلقه، والمعطل الذين نفوا صفات ربهم. قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، هذا رد على من جعل الله مثيلا، أليس كذلك؟ قال رب العالمين: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير، هذا رد على من ينفي صفات الله تبارك وتعالى ويقيس صفات الخالق بالمخلوق فيقول هذا لا يليق بالله. رب العالمين أثبت لنفسه وقال: أأنتم أعلم أم الله؟ وبالتالي نحن نتعامل بهذا الباب ببداية الآية، وهو السميع البصير، لكن ليس كمخلوقاته، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير هذا إثبات رد على المعطلة. آية واحدة كافية في الرد على أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لننتقل بعد ذلك يا أحباب الكرام إلى مبحث من الأهمية بمكان، وواجب آخر وركن آخر من أركان هذا الدين، ألا وهو الإيمان بالقدر. لذلك يقول المؤلف: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا سبحانه وتعالى. إن الإيمان بالقدر يا أحبابنا الكرام هو ركن من أركان الإيمان وركن من واجبات هذا الدين، بمعنى من لم يحققه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. ونحن سنلاحظ يا أحبابنا الكرام أن كل ركن نمر به لا يتحقق إلا بمقتضياته. ما معنى مقتضياته؟ يعني بموجباته. هذا الركن يوجب علينا أن نحقق كذا وكذا وكذا وكذا، كحال الإيمان بالله يقتضي منا أن نفرده بما تفرد به وهي أقسام التوحيد، فمن لم يحققها لا يكون قد حقق الإيمان بالله. أيضا الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بمقتضياته وهي مراتب الإيمان بالقدر، وسيأتي معنا الكلام حول ذلك. لكن تعالوا بنا لنأخذ الأدلة الشرعية على هذا الركن العظيم. قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن بين رب العالمين سبحانه وتعالى أن كل شيء في هذا الوجود إلا وقد قدره رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله تقديرا علي، يعني علمه رب العالمين بكل ما يحتاج إليه. فرب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل في علاه. قال تبارك تعالى: إذن وكل شيء، أو قال تبارك تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وعندنا أيضا آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقد جاء أيضا في حديث جبريل، حديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومر معنا يا أحبابنا الكرام أن أول من تكلم وخاض في القدر بالبصرة من؟ معبد الجهني، فقال: لا قدر. ورأينا موقف عبد الله بن عمر لما جاء بهذا الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره بعد أن قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا ما معنى من أخل بأصل من أصول الدين لا يقبل الله منه شيء، وهذا أصل من واجبات هذا الدين وهو الإيمان بالقدر. سيأتي معنا يا أحبابنا الكرام أيضا أهل السنة والجماعة هم وسط بين من غلا في القدر، غلا في الإفراط، وبين من غلا في التفريط. وواضح من خلال الكلام على القدرية ماذا قالوا؟ لا قدر. هذا غلوا في أي شيء؟ في التفريط. نجد من يقابلهم وغلا في الإفراط. واضح ما معنى؟ هذا ما معنى أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الأمة ممن غلا في الإفراط وممن غلا في التفريط. كما أن أهل السنة وسط، أمة الإسلام أيضا هم وسط بين الأمم السابقة ممن غلا في الإفراط ممن غلا في التفريط. هذان مرضان أهلك الناس من قبلنا، ورأينا أمثلة ذلك. نرى النصارى عبدوا نبي الله عيسى فجعلوه إلها، يعني طغوا فيه وألهوه، ونرى اليهود لا يقيمون للأنبياء وزنا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف، هؤلاء قتلوا الأنبياء، هؤلاء عبدوا الأنبياء. مرضان هذا حتى من قبل، يعني هذان المرضان حتى في الأمم السابقة أهلكهم الله بذلك، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن اهدنا الصراط المستقيم. رب العالمين يقول لعباده بأن ندعوه بأن يهدينا الصراط المستقيم، لأن سورة الفاتحة دعاء، سورة الفاتحة دعاء. من أجل ذلك في آخرة تقول آمين، يعني اللهم استجب، أليس كذلك؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كاليهود ومن صار على طريقتهم، ولا الضالين كالنصارى ومن صار على طريقتهم. يعني هذه من الأمم التي غلت إما في الإفراط أو في التفريط. وبالتالي أهل السنة والجماعة في هذا المبحث، وكالعادة هذا مبحث فقهي ولا مبحث عقدي، وبالتالي الفرق التي خالفت وضلت عن سواء السبيل وتلك الملل والنحل سبب افتراقها سببه الاختلاف في أصول الدين مش في فروع الأحكام. في فروع الأحكام الخلاف فيها جائز، وهذا ما وقع عند أئمة الفقه والاجتهاد وأئمة الحديث، لكن أئمة الفقه وأئمة الحديث والصحابة لم يختلفوا في إثبات الصفات أو نفيها أو تشبيهها، ولم يختلفوا في إثبات القدر أو نفيه، ولم يختلفوا في مسائل العقيدة. وبالتالي هذا ما أجمع عليه أئمة الصحابة ومن كان على دربهم، ومن خالف في ذلك قد ضل عن سواء السبيل وضل عن منهج أهل السنة والجماعة. واضح يا شباب؟ إذن مبحث القدر يا أحباب الكرام مبحث من الأهمية بمكان، وقبل أن ندخل فيه وفي طياته وفي مقتضياته، بمعنى مقتضياته يعني موجباته ومراتبه التي يتحقق بها الإيمان بالقدر، تعالوا بنا أولا لنقف على تعريف القدر، وهل هناك فرق بين القضاء والقدر أو هو شيء واحد؟ وسنقف أيضا على بعض القواعد التي نحتاج إليها، هذا قبل أن ندخل في مقتضياته، كحال مقتضيات الإيمان بالله هي إفراد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واضح؟ نحن قبل أن ندخل في مقتضيات الإيمان بالقدر علينا أن نضع قواعد لنصحح الانطلاق. قبل أن نضع القواعد تعالوا بنا نتعرف على مفهوم القدر وما معنى القدر. القدر من التقدير، القدر من التقدير، وذلك بحسبه. يا أحباب الكرام، المخلوقات يقدرون أشياء فيخطئون فيها، يخطئون في تقدير المسائل، تجد عندهم سوء تقدير، قدر كذا وحسب كذا وظن كذا فكانت النتيجة ربما خاطئة. واضح ما معنى؟ ليش؟ لأن المخلوقات يتصفون بالقصور، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم الإنسان ما لم يعلم، الأصل فيه الجهل، لا يحيط بالأشياء علما، أليس كذلك؟ وعلمه قاصر وهو مخلوق بمعنى ناقص عاجز، هذا ما معنى. أما تقدير الله فمبني على علم كامل وحكمة بالغة، وربنا منزه عن كل عيب، لا خطأ ولا زلل ولا خلل سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي القدر يا أحباب الكرام تعريفه هو ما قدره الله في سابق علمه لما سيكون في كونه، باختصار حتى نسهل المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك تعريفات ربما طويلة وتحتاج إلى تفصيل، لكن باختصار الاختصار المفيد الذي نستطيع أن نحفظه، شوف: القدر هو ما قدره الله في سابق علمه لما سيكون في كونه. أرأيت الذي سيكون في كونه سبق به علمه، هذا ما معه سهل الأمر إن شاء الله. أيوة، رأيت الذي سيكون في كونه، مش رب العالمين وقتها اكتشفه، علمه سابق من قبل أن تكون الأشياء، يعلمها من قبل خلقها. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أترون نحن أترون أننا في هذه الدنيا ولا ندري متى ستقوم الساعة، ربما بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، الله أعلم كم. أتظنون أن الله تبارك وتعالى وقتها سيعلم من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار؟ يعلم ذلك من قبل أن يخلقني سبحانه وتعالى جل جلاله. ربنا لا يكتشف، لا يزداد علما، ربنا ما عنده ماضي وحاضر ومضارع. عالم الغيب والشهادة، يعلم ما بين أيديهم، يعني لا يخفى عليه مستقبلهم وما خلفهم، يعني لم يفته شيء مما حصل منهم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يوجد شيء يخفى على ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا لا يكتشف ولا يزداد علما، هذه في المخلوقات. وبالتالي القدر يا أحبابنا الكرام له صلة وثيقة بعلم الله تبارك وتعالى، وعلم الله أحاط بكل شيء ولا يخطئ أبدا. هذا ما معنى أن تقدير المخلوقات تخطئ؟ ليش؟ لأنه مبني على علم قاصر، المخلوق يبقى مخلوق ناقص وعاجز، واضح مان؟ وبالتالي ما قدره الله في كونه قد سبق به علمه، وبالتالي القدر هو ما قدر الله، ما قدره الله يعني من إيجاد عوالم وخلائق وغير ذلك، يعني ما قدره الله في سابق علمه لما سيكون في كونه، وسأتي معنا الأدلة على ذلك. طيب، هناك من جعل القدر والقضاء، يعني القضاء والقدر شيئا واحدا، هناك من جعل القضاء والقدر شيئا واحدا، وهذا تعريفه: ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق وسبق بذلك علمه، يعني لما سيكون في كونه سبحانه وتعالى. ومنهم من فرق بين القدر، وهذا هو تعريفه، وبين القضاء، فقال: القضاء هو ما قضى الله به سبحانه وتعالى، ما قضى به سبحانه وتعالى، ما قضى به سبحانه وتعالى في كونه ومخلوقاته. الشيء الذي يقضي به رب العالمين سيكون إيش؟ في كونه ومخلوقاته. ما قضى الله به سبحانه وتعالى في كونه ومخلوقاته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقضاهن 7 سماوات، أليس كذلك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألم يمر معنا أن ربنا سبحانه وتعالى من خصائص الربوبية أنه متفرد بالحكم مطلقا؟ ما معنى متفرد بالحكم مطلقا؟ سواء كان هذا الحكم شرعيا دينيا، بمعنى هو الذي يشرع لعباده ما يشاء، يحرم عليهم ما يشاء، يبيح لهم ما يشاء، أليس كذلك؟ يبين لهم أن هذا باطل، أن هذا مشروع، أن هذا ممنوع، أليس كذلك؟ الأحكام الشرعية، يعني هو وحده المتصرف في ملكه، مالك الملك هو الذي يحكم في ملكه ولا يشاركه أحد في ذلك. كما أنه يحكم بالأحكام الشرعية أيضا يحكم بالأحكام القدرية الكونية ويقضي بما يشاء، هذا ما معنى. طيب، رأيتم قضاء الله؟ ألم يسبق به علمه؟ إذن هو داخل في القدر. أذك علاش منهم من لم يفرق بين القضاء والقدر؟ الذي سيقضي به الله في كونه وفي مخلوقاته ألم يسبق به علمه؟ سبق به علمه، يعني رب العالمين يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ويعلم ما يشاء ويعلم ما يريد سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ وبالتالي نحن قلنا القدر ما قدره الله في سابق علمه ويعلم بما سيقضي به. نجد ذلك هناك من لم يفرق بين القضاء والقدر، لأن القضاء من القدر، ما سيقضي به قدره رب العالمين، هذا ما معنى. إذا فهمنا ما معنى القضاء، وهو ما قضى أو ما يقضي به الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته وكونه، واضح ما معنى؟ يقضي بما يشاء ويحكم ما يشاء، لا معقب لأمره ولا رد لحكمه، يفعل ما يشاء كما يشاء متى يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله، واضح؟ أما القدر ما قدره الله في سابق علمه لما سيكون في كونه. نحتاج إلى قواعد، ما زلنا لم نبدأ في أركان الإيمان بالقدر، في مقتضيات الإيمان بالقدر، بمعنى القدر لا يتحقق إلا بهذه المقتضيات، ما زلنا لم نأتي عليه، لكن نحتاج إلى قواعد يا أحباب الكرام. من القواعد التي نحتاج إليها في تفسير ما سيأتي معنا في مقتضيات الإيمان بالقدر وكيف يتحقق الإيمان بالقدر، حتى لا نقع فيما وقع فيه من غلا في الإفراط وممن غلا في التفريط، وهم الجبرية والقدرية. وحتى القدرية على قسمين، القدرية الأولى التي رد عليها عبد الله بن عمر، والقدرية الثانية وهي المعتزلة. مرة أخرى، ما دام ظلوا في مباحث عقدية، ما بني على باطل فهو باطل. أما الجبرية هم الجهمية، أليس كذلك؟ فهم ظلوا في الصفات، ظلوا في مبحث القدر، وسيظلون في مباحث أخرى ستأتي معه. ليش؟ لأنه من بنى عقيدته على ذكائه المفرط ويظن أن بعقله سيفهم وسيحدد ما يصلح وما لا يصلح وما يجوز لله وما لا يجوز لله، سيظل عن سواء السبيل. قل أتعلمون الله بدينكم؟ أنتم تعلمون الله بدينكم؟ ما يجوز له من الصفات مما لا يجوز له، ننفي نشبه نعطل حتى في القدر، هذا من كذا وهذا ليس من كذا، ليس بيدك هذا الأمر. هذه مسائل خبرية، مسائل غيبية تتوقف فيها على صحة الخبر وتقول سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله، وتجعل عقلك وسيلة لفهمها لتزداد علما لتزداد إيمانا، وما أتيت من العلم إلا قليلا. هذا هو منهج أهل السنة بصفائه ونقائه. لكن كلا الفرقتين ظلتا في مباحث أو في مبحث الصفات، أيضا كلاهما ظل في مبحث الإيمان بالقدر، لأن الجبرية هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وهم رؤوس المعطلة، والقدرية الثانية أتباع المعتزلة، سنأتي على كلامهم ورد عليهم، واضح ما معنى؟ وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، عندهم تراكمات في كل مبحث عقدي تراهم ضلوا عن سواء السبيل. ليش؟ لأنهم لا يسيرون على طريق ومنهج أهل السنة والجماعة، وبالتالي ستراهم مخالفين في كل المسائل العقدي، واضح ما معنى؟ نعم. إذن قبل أن نخوض وقبل أن ندخل نحتاج إلى قواعد، وهي ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الله متصف بالعلم المطلق، ومتصف أيضا بالحكمة البالغة، ومتصف أيضا بالعدل التام، وما ربك بظلام للعبيد. إذن أفعاله سبحانه وتعالى، ونحن مر معنا في مبحث الربوبية أن القدر بيده سبحانه وتعالى، أن القدر بيده، وكل الخلائق تحت سلطانه وقهره سبحانه وتعالى جل جلاله، يعني مقادير الأمور بيده سبحانه وتعالى وتحت قضائه وسلطانه جل جلاله، فهو الذي يفعل ما يشاء متى يشاء. بمعنى أفعاله مبنية على العلم المطلق والحكمة البالغة، وليس فيها أي ظلم للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. هذه القواعد يا أحباب الكرام نحتاج إليها في شرح مما سيأتي معنا. كما أنه اتصف سبحانه وتعالى بالعلم المطلق، متصف أيضا بالحكمة البالغة، لا يوجد شيء عبثي، لا يوجد شيء قدره الله وهو أمر عبثي، لا يوجد أمر هكذا تحت التجربة أو تخمين أو شيء من هذا القبيل. ربنا سبحانه وتعالى لا يجرب سبحانه وتعالى جل جلاله، أمره فصل وحسم، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ فهو مبني على العلم المطلق والحكمة البالغة، وربنا سبحانه وتعالى كل ما قضاه في كونه ليس فيه ظلم للعالمين، وسأتي معنا الكلام حول ذلك. وتعالوا بنا الآن لنبدأ بشرح الإيمان بالقدر من خلال الوقوف على مقتضياته. ونحن قلنا لا يتحقق أي ركن إلا بتحقيق مقتضياته، كحال الإيمان بالله، هل يتحقق بالربوبية فقط؟ هل هذا ما يقتضيه الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يقتضي أن نفرده بالربوبية وأن نفرده بالألوهية وأن نفرده بالصفات والأسماء، هذا ما ذكره رب العالمين وتفرد به سبحانه وتعالى. أيضا الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بمقتضياته، وبالتالي من أخل بمقتضياته لا يكون محققا لهذا الركن، واضح يا شباب؟ تأمل الآن. إن مراتب الإيمان بالقدر ومقتضيات الإيمان بالقدر أربعة، نبدأ بالأولى. من مقتضيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى جل جلاله. أن نؤمن إيش؟ بعلمه المحيط بكل شيء. والعلم يا أحباب الكرام من أخص خصائص الإيمان بالقدر، لأن القدر مرتبط بالعلم. نحن قلنا ما قدره الله في سابق علمه. نجي ذلك القدرية يا أحبابنا الكرام عندما قالوا لا قدر، عندما قالوا لا قدر، ورأينا موقف عبد الله بن عمر ها عندما بين أنهم لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لو أنفق أحده مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وبالتالي لم يحققوا الإيمان بالقدر. تعرفون لماذا؟ لما قالوا لا قدر يعني ينفون علم الله السابق للأشياء. طيب إذا نفيت علم الله السابق للأشياء عكس العلم ماذا سيكون؟ نجي ذلك حتى يؤمنوا بالقدر فخرجوا من الملة بهذا القول، وهذا ما قاله الشافعي وغيره. يقول ناظر القدرية بالعلم فإنهم أثبتوه فكذلك، وإنهم أنكروه كفروا بذلك. ليش؟ يعني إذا قلت أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تنسب إلى الله ماذا؟ الجهل. أعوذ بالله. تصور يعني خاصة وأن العلم من أول ركائز الإيمان بالقدر، لأن التقدير نابع عن علم، أليس كذلك؟ التقدير مبني على علم، أليس كذلك؟ مبني على علم تام، فرب العالمين يعلم ما سيحدث في كونه سبحانه وتعالى. أما لا يكتشف ربنا، هذا ماذا قالت القدرية؟ لا قدر والأمر أنف، يعني رب العالمين لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، يعني عندما تقع وقتها يحيط بها علم، أما قبل وقوعها حاشاه سبحانه وتعالى على مذهبهم يجهلها، ما زال لم يعرفها. أعوذ بالله، هذه تقال في الله تبارك وتعالى. لذلك عبد الله بن عمر قال لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه، لأنهم أسقطوا ركن من أركان الإيمان، لأنهم لم يحققوا مقتضياته، ومن أعظم مقتضياته وهو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. قال تبارك وتعالى الأدلة على هذا القسم وهذه الرتبة، هذه من مراتب الإيمان بالقدر ومن مقتضياته ومن موجبات الإيمان بالقدر، وهي أن نؤمن إيش؟ بعلم الله المحيط بكل شيء. قال تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم. قال تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومر معنا المعية العامة وهي معية علم وإحاطة، أليس كذلك؟ في علمه في كل شيء ولا يخفى على الله شيء. هم يقولون لا قدر كأن الله خفي عنه هذا والآن اكتشفه. أعوذ بالله، شوف الضلال. يعني بمعنى إيش؟ يسقطون صفة من صفات الله وخاصية من أشد ومن أعظم الخصائص التي ينبغي تحقيقها في الإيمان بالقدر. واضح ما معنى؟ فالقدرية ماذا قالت؟ لا قدر في يعني يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، من أجل ذلك رب العالمين لم يقدرها ولم يسبق بها علمه. أعوذ بالله، فهذه نسبة الجهل لله. من أجل ذلك القدرية الأولى لا علاقة لها بدين الله لا من قريب ولا من بعيد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تأمل الآن، عندنا حديث أيضا نستفيد منه علم الله السابق، ونستفيد أيضا منه رتبة من مراتب الإيمان بالقدر ستأتي معنا وهي الكتابة. لكن عندما ترى أنت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح الإمام مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق، اسمع، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. شوف القدرية يقولون لا قدر، برغم أن الله كتب ذلك إيش؟ من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فعلمه سابق سبحانه وتعالى جل جلاله، ويعلم الأشياء من قبل وقوعها. ومر معنا أن علمه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى جل جلاله. فربنا العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما هو كائن بكل تفاصيله بكل حذافيره، لقوله تبارك تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى جل جلاله، بل السر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. إذن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون بكل تفاصيلها. إذن لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى من قبل خلقه وبعد خلقه جل في علاه تبارك وتعالى. إذن القدرية ظلوا عن سواء السبيل، ينفون علم الله السابق للأشياء وينسبون لله الجهل فحاشاه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن من مقتضيات الإيمان بالقدر قلنا أن نؤمن بكونه عالم بكل شيء وأن علمه محيط بكل شيء. إذن الإيمان بعلمه الذي أحاط بكل شيء، ومن أخص خصائص الإيمان بالقدر هو تحقيق هذا، لأن التقدير مبني على علم الله السابق، أليس كذلك؟ وعلمه لا يخطئ أبدا. المرتبة الثانية أو من مقتضيات الإيمان بالقدر الكتابة في اللوح المحفوظ. فرب العالمين سبحانه وتعالى علم ما هو كائن في خلقه فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. قال تبارك وتعالى جل جلاله وكل شيء أحصيناه كتابا، والأخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تبارك وتعالى إن ذلك في كتاب. قال تبارك وتعالى والطور وكتاب مستور. قال تبارك تعالى نون والقلم وما يسترون. آيات كثيرة تتحدث على أن الله كتب مقادير الخلائق، وعندنا نفس الحديث كما يدل على أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يدل على علمه السابق. أيضا في نفس الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض إيش؟ 50,000 سنة، بمعنى كل ذلك قد سطر وكتب. ورب العالمين سبحانه وتعالى سمى سورة بالطور وقال والطور وكتاب مسطور، نون حتى نون والقلم وما يسطرون، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وكل كبير وصغير مستطر، كل شيء مسطر، كل شيء قد كتب وحسم. ومر معنا حديث عبد الله بن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أليس كذلك؟ وبالتالي أحبابنا الكرام، كما أن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون في كونه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. واضح ما معنى؟ والآيات في ذلك كثيرة، ها نحن اختصرنا، نستطيع أن نكتب إن ذلك في كتاب وكل شيء وكل شيء كل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضح ما معنى؟ والطور وكتاب مسطور، نون والقلم ما يسطرون، كتب الله مقادير الخلائق، الحديث الذي مر معنا في صحيح الإمام مسلم، ليس كذلك؟ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في سنن أبي داود وعند الترمذي أيضا وغيره، أن الله تبارك وتعالى أول شيء خلقه القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، وقال ماذا أكتب يا رب؟ قال ما هو كائن إلى قيام الساعة، ما هو كائن إلى قيام الساعة. وبالتالي ما علمه رب العالمين من ما علمه رب العالمين مما سيكون في كونه قد كتب إيش؟ في اللوح المحفوظ. وتعالوا بنا لنأخذ شيئا في شرح هذه الجزئية، نأخذ شيئا من التفاصيل حتى نزيل كثيرا من الشبه التي يقع فيها الناس ويستدلون بالقدر في غير محله، يستدلون بالقدر في غير محله. وهكذا الناس وأحباب كرام دائما يسارعون في الاستدلال بالقدر بدعوى أن الله كتب علي كذا أو قدر علي كذا، لكن يستدلون بذلك في المعائب، كل عيب وكل تقصير واضح؟ ينسبوه إيش؟ إلى القدر ظلما وزورا وعدوانا. فالحديث في القدر يا أحباب الكرام هذا أمر ممن ظلت فيه العقول وظلت فيه الفرق، واضح ممان؟ وبالتالي علينا أن نفهمه بضوابطه الشرعية من خلال نصوص الوحيين التي ستأتي معنا، ونحن كل مسألة نذكرها ونذكر الأدلة عليها. إذن القدر مرتبط بعلم الله تبارك وتعالى ومبني على علم الله السابق لكل شيء، فعلمه سابق سبحانه وتعالى جل جلاله، وعلمه لا يتجدد، وعلمه محيط بكل شيء من قبل خلق الأشياء، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والكتابة في اللوح المحفوظ يا أحباب الكرام على أنواع. عندنا الجانب الكوني، عندنا الجانب الكوني وما كتبه الله كونا. عندنا إيش الجانب الكوني وما كتبه الله كونا، وهو ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق على وفق خصائص وصفات محدودة. إذن هو ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق على وفق خصائص وأوصاف وميزات تتعلق بها. أرأيتم كل الكون في هذا الجانب؟ ليس له في ذلك اختيار، ولا وليس له ناقة ولا جمل ولا باع ولا ذراع، بمعنى الكون كله مسير فيه. ومن جملة الأسئلة الآن التي سنفككها، هل الإنسان مسير أو مخير؟ الآن سيأتي الجواب على ذلك من خلال معرفة ما كتب في اللوح المحفوظ. عندنا الجانب قلنا الكوني، الجانب الكوني يا أحبابنا الكرام هو ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق، خلق الله لا تستطيع أن تحصيه، واضح ممان؟ على وفق خصائص وميزات ليس لها يد في ذلك، والكون كله إيش؟ مسير فيه. اسمع ماذا قال رب البرية سبحانه وتعالى، وسنأتي على أمثلة حتى نفهم أكثر. قال تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هل هي اختارت نفسها؟ هل هي اختارت هذه المنازل؟ هل هي اختارت سيرها؟ هل هي تختار نفسها؟ ليست هي، أليس كذلك؟ هل تستطيع أن تشرق غدا من الشمال ولا من الجنوب على كيفها يعني؟ واضح ما معنى؟ وبالتالي ما قدر الله إيجاده من عوالم وخلائق على وفق خصائص وميزات لا تستطيع أن تخرج منها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بمعنى رأيت شكلك، جنسك، لونك، طولك، الزمن الذي وجدت فيه، هل أنت الذي اخترته أم استسلمت له؟ بمعنى ليس لك يد فيه. بمعنى رأيتم هذا الكون وما فيه، ما سوى الله، ما سوى الله لم يختر وجوده، وإنما استسلم في وجوده اضطرارا. قال رب العالمين: كن فكان. ليس له اختيار في هذا المقام، واضح ما معنى؟ لست أنت الذي اخترت جنسك، ذكر أو أنثى، جمالك أو عدم جمالك، واضح ما معنى؟ عمرك، إذا جاء أجلهم تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر، هل هذا بيدك أو خارج عن يدك؟ واضح ما معنى؟ رأيتم هذا الجانب الكوني يا أحبابنا الكرام؟ الكون كله مسير فيه، وبالتالي لن يسألنا الله عنه، لن يسألنا الله عنه. ماذا أخذنا القواعد التي مرت معنا لكونه متصف بالعدل التام؟ لن يسألنا عن أمر خارج عن أيدينا. يعني عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لن يسألك: لماذا شكلك كذا؟ أنت يا ربي خلقت. لماذا لم تكن من الملائكة؟ هل أنا الذي اخترت نفسي يعني أكون من الملائكة ومن الإنس ومن الجن؟ واضح ما؟ لماذا مت في العمر الفلاني؟ لست أنت الذي ستزيد في عمرك أو تنقص. لماذا شكلك كذا أو جنسك كذا؟ أو لماذا وجدت في هذا الزمن؟ لماذا لم توجد مع الحواريين؟ أو مع أصحاب موسى أو مع أصحاب النبي محمد، لست أنت الذي تختار هذا. وبالتالي الكون يا أحبابنا الكرام استسلم في وجوده اضطرارا، بمعنى رأيتم نحن جنس البشر لا نستطيع أن نعيش تحت الماء، يعني رب العالمين قدر إيجادنا على وفق خصائص وميزات، واضح بمعنى أنت لا تعيش في الماء والمخلوقات التي تعيش في الماء لا تستطيع أن تعيش في البر، واضح. كل مخلوق سيره الله في البيئة التي يعيش فيها وليس له في ذلك اختيار. من أجل ذلك جرم وكفر إبليس كان مضاعفا، يستدل بأمر ليس من كسب يده ويقول خلقتني من نار وخلقته من طين. هي مجرم، أنت الذي اخترت نفسك حتى إيش تفتخر على نبي الله آدم؟ خلقتني من نار، هل أنت الذي اخترت نفسك؟ يعني تفتخر بشيء ليس بيدك، ليس من كسب يدك. الإنسان إذا أراد أو الشخص إذا أراد أن يفتخر بشيء يفتخر بشيء من كسبه، هو الذي كسبه. أما أنت تفتخر إيش بشيء ليس من كسبك أنت. رب العالمين كما يخلقك من نار يستطيع أن يخلقك من أي شيء كان، يعني يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. وبالتالي إبليس هنا احتجاجه في غير محل، من أجل ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين حقا، لأنه أبى الاستسلام لأمر الله ثم يستدل ويفتخر بأمر ليس بيده. رب العالمين شاء أن تخلق كذلك، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، كما خلق الملائكة من نور. هل هي اختارت نفسها؟ هذا الأمر خارجا عن أيدي الكون. بمعنى قال تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، بمعنى الكون استسلم في وجوده بخصائصه بميزاته بما فيه اضطرار. رب العالمين أراد ذلك فكان كذلك، واضح ما معنى. ومن عدل الله تبارك وتعالى ألا يسأل عباده فيما قدره عليهم كونا، كن فيكون كونا، هذا ما معنى. ومر معنى متفرد بالحكم الكوني القدري، واضح ما معنى، متفرد إيش بالحكم الكوني. فإذا قضى الله أمرا في كونه سيكون، واضح، وليس لنا فيه يد. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لن يسألنا عن الجوانب الكونية. تأمل الآن، عندنا سؤال للفهم، عندنا سؤال للفهم، فهمنا ما معنى يا أحباب الكرام؟ يعني ما قدره الله تبارك وتعالى في هذا الكون سيكون، ليس له في ذلك خيار. شكلك، لونك، عمرك، رزقك، واضح ما معنى، ليس لك في ذلك اختيار. ومن تمام عدله أنه لن يسألك عن ذلك ولن يحاسبك على ذلك. ليش؟ لأنه هذا الأمر ليس بيدك، خارج عن يدك وعن سلطانك وعن سيطرتك، واضح ما معنى. تأمل الآن، كما قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ الجانب الكوني، والكون كله مسير فيه، كتب أيضا فيه الجانب الشرعي الذي فيه الأحكام الشرعية التي فرضها رب البرية على عباده، وفيها أيضا ما سيفعله العباد. الجانب الشرعي ماذا فيه؟ قلنا فيه الجانب الشرعي يعني التكاليف الشرعية، وفيها الأحكام التي كلف بها البشر، بمعنى فيها أفعال العباد ما سيعملون. الذي سيعمله العباد يعلمه الله ولا يخفى عليه، يعلمه الله قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، من قبل وقوعه. ما دام أن الله يعلم من عباده هل سيستسلم لأحكام شرعية أم لا، كتب ذلك أيضا في اللوح المحفوظ. إذن فيه الجانب الشرعي، كما أن الجانب الكوني الكون مسير فيه، الجانب الشرعي المخلوقات المكلفة مخيرة فيه. وهنا يكون الابتلاء والسؤال، ورب العالمين سيسأل عباده عما شرعه لهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما ذلك الأمر لست أنت الذي عملته حتى يسألك الله عنه، لست أنت الذي اخترت جنسك وشكلك ولونك، واضح ما معنى؟ هذا معنى. وهذا الكون وشكله والكواكب الموجودة زحل وغيرها والمريخ وغير ذلك لسنا نحن الذي أوجدناه، ربنا أراد ذلك فكان كذلك. أما الجانب الذي سيسألنا الله عنه ما كلفنا به وهو من كسب أيدينا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما الآخر لست أنت الذي تكتسبه، أنت ستكون كذلك، واضح ما معنى. أما الجانب الشرعي فيه إيش؟ الكتابة الشرعية هي كتابة ماذا؟ الجوانب التكاليف الشرعية، يعني فيه التكاليف الشرعية وفيها ما سيعمله العباد وفيها أفعال العباد وما سيعملون، واضح ما معنى؟ والمخلوقات المكلفة في هذا الجانب مسيرة فيه، والأدلة على ذلك الشرع والحس. أما الجانب الحسي، الجانب الحسي فها نحن نرى جمعنا الآن، جمعنا الآن، هل ترون أنفسكم تقادون بالسلاسل حتى تأتون إلى هذه الحصة مثلا، أو أتيتم باختياركم؟ أتيتم باختياركم، أليس كذلك؟ أتيتم باختياركم كي تتعلموا أحكام ربكم تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، هل هذا المجلس هو أفعال العباد، أليس كذلك؟ أفعالنا الآن، علم الله من قبل كونها أم لا؟ طيب، هل نحن الآن خالفنا علم الله أو وافقنا ما علمه الله من قبل أن يكون؟ هذا ما معنى ما كتبه الله شرعا، الكون كله مسير فيه، ولا يعني أن الله لما علمه أجبرنا على فعله، واضح ما معنى؟ ما كتبه الله شرعا نجد الأحكام الشرعية ونجد التكاليف التي يقوم بها البشرية، يقوم بها المكلفون، يعني سواء من الإنس أو الجن. يعني رأيتم أعمالنا الآن وأفعالنا كتبها الله تبارك وتعالى، فلنسميها للتقريب كتابة علم، يعني ما علمه الله فينا كتبه من قبل أن يخلقنا، لأن علم الله لا يخطئ، يعلم رب العالمين ما سنفعله. طيب، هل نحن نفعل الآن ما يعلمه الله ولا ما يخالف علم الله؟ طيب، الذي علمه ربنا تبارك وتعالى هل أجبرنا على فعله أو تجد نفسك أنت بنفسك تفعله؟ واضح ما معنى؟ عندما تذهب لصلاة الجماعة، رب العالمين من قبل خلقك ألا يعلم أنك ستذهب في ذلك اليوم إلى صلاة الجماعة؟ يعلمه ولا؟ طيب، أنت الآن ترى نفسك مجبر في الذهاب إلى صلاة الجماعة؟ أو ترى نفسك أنت تختار؟ أنا الآن أشرب وأترك، علمه رب العالمين أم لا من قبل فعله؟ يعلمه رب العالمين من قبل أن يخلقنا. هذا معنى كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومن هنا يا أحباب الكرام ندرك أن علم الله ليس فيه جبر للمخلوقات، أما الجانب الكوني الكون كله مجبر عليه، أما ما كتبه الله شرعا يخص إيش؟ التكاليف الشرعية وأفعال العباد، ما سيفعله الناس، ما سيفعله الناس هل يكتشفه رب العالمين الآن ولا يعلمه من قبل؟ طيب، لما علمه من قبل أجبرنا على فعله ولا أنت الذي تفعله؟ يعني أنت تفعل وتوافق ما علمه الله من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لا جبر في ذلك، واضح ما معنى؟ تأمل الآن قوله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، مر معكم الجهر بالدعوة ولا لسه؟ ما زال. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث في مكة كم من الزمن؟ 13 سنة، أليس كذلك؟ 13 سنة. الدعوة السرية دامت إيش؟ 3 سنوات، وستبقى 10 سنوات الدعوة الجهرية. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية أذن الله له بالدعوة الجهرية في قوله تبارك تعالى فاصدع بما تؤمر، والأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين، والأخرى فاصدع بما تؤمر. لما أنزل الله عليه ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، صعد النبي على جبل الصفا، مر معكم هذا؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى في الناس بكلمة إنذار، العرب هكذا تقول يا صباحاه، يا صباح، كلمة إنذار يعني الخطب عظيم، واضح ما معنى؟ الخطب عظيم وخطير، ينبغي للناس أن تجتمع، حتى الذي كان عاجزا على الذهاب أرسل إيش؟ من يأتيه بالخبر، المهم يأتيه بما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا وقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي أو خلف هذا الجبل تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهكذا الرسل مبشرين ومنذرين، أي يبشرون أهل الإيمان بوعد الله لهم إن استقاموا على الصراط السوي المستقيم، وينذرون قومهم أي ينذروهم عواقب ظلمهم إن بقوا على شركهم وغيهم وفسادهم وجاهليتهم، انذار يعني، واضح ما معنى؟ أول من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عمه هذا اللعين أبو لهب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، والتباب هو الخسران والهلاك، يعني يدعو على النبي بالهلاك سائر اليوم، قال تبا لك سائر اليوم، لهذا جماعتنا فأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. اسمع، سيصلى نارا ذات لهب. تأمل الآن حتى نعلم علم الله لا يخطئ، وعلم الله لا يجبر أحدا على فعل أو ترك. يعني الآن كم عاش عم النبي وهو أبو لهب، كم عاش بعد نزول هذه الآية؟ هي نزلت في السنة الثالثة من حياة النبوة، بمعنى أبو لهب مات في السنة الثانية من الهجرة، بمعنى 10 سنوات والنبي في مكة، ثم هاجر وقضى سنتين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي في السنة الثانية اللي هي في حادثة غزوة بدر. هو لم يخرج ليهلكه الله مع صناديد قريش، لأن غزوة بدر سميت بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وكانت موقع عظيمة نصر الله فيها حزبه وأولياء وأهلك الكافرين وجل صناديد قريش، كل الكفرة الذين يعذبون النبي في مكة أهلكهم في أول موقعة، قتل 70 وأسر 70 في أول معركة. أبو لهب لم يخرج، لكن قتله الله في عقر داره. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا جانب مسير فيه ولا مخير؟ مسير. الموت اهرب، ترى ما عندك وين هاب، مش لا انت تهرب يلقاك، انت تهرب من هنا يلقاك، ليس لك اختيار، ستموت يعني ستموت. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، لا تستطيع. وبالتالي هذا ما معنى الجوانب الكونيه ليس لنا فيها يد، ورب العالمين لن يسالنا عنها، ولكن يسالون عن الجوانب الشرعيه. تامل الان، يعني ابو لهب عاش بعد هذه الايه، بعد هذه السوره، 12 عاما، بمعنى كان يستطيع ان يسلم حتى لا ينطبق عليه أنه سيصلى نارا ذهب. ما معنى سيصلى نارا ذات لهب؟ بمعنى سيموت على الكفر ليصلى نارا ذات لهب. رب العالمين يعلم ذلك ولا يخفى عليه، يعلم ذلك من قبل خلقه، بل وأنزل آيات تبين أنه سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب الآن عاش 12 عاما، الشهر تلو الشهر والسنة تلو السنة، سنة واثنين وعشرة واثناش، تصور. ولم يثبت التاريخ ولا أقرانه ولا أصحابه ولا أهل السير أنه أسلم في يوم ما ومات على الكفر، فصدق الله تبارك وتعالى فعلمه لا يخطئ أبدا، لأن لأبي لهب الفرصة طيلة 12 سنة ليبطل الإسلام ودعوة خير الأنام بقولته فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليكون من المسلمين حتى لا تنطبق عليه هذه الآية، وبالتالي يكون ربنا وحاشاه قد أخطأ في التقدير، لكن الله لا يخطئ أبدا، علم أنه سيموت على الكفر فأنزل آيات تبشره بنار ذات لهب. طيب أبو لهب كان قادرا على إيش؟ أن يسلم، لكن لم يسلم في حياة قتل، أن الله سبق في علمه أنه لن يسلم، فأنزل آيات قبل 12 سنة ومات على الكفر ولم يسلم في حياة قط، لأنه كان يستطيع أن يثبت قول المشركين أن هذا قول البشر، وقول البشر يخطئ. تريدون الدليل على ذلك؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من النبي بشره بنار ذات لهب، أنت تبشره بنار ذات لهب بمعنى سأموت على الكفر، لا أنا الآن سأسلم لن أموت على الكفر. كان يستطيع أن يبطل نبوة النبي محمد، لكنه نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول حق، وينزل الله عليه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وصدق الله تبارك وتعالى. فهمتم هذه الجزئية أحباب الكرام؟ بمعنى رب العالمين يعلم الأشياء قبل وقوعها. طيب لما علمها وكتبها هل أجبرنا عليها؟ نحن الآن المخلوقات، ولله المثل الأعلى، نحن لا نضرب المثل بين الخالق والمخلوق حتى لا نقع فيما وقعت فيه المشبهة، لا، نحن الآن المخلوقات، بالرغم المخلوق عنده علم ويقدر أشياء، يقول سيقع كذا أو لا يقع كذا، ربما يصيب ربما يخطئ. تأمل الآن، أنا الآن مدرسكم، أعرف المجتهدين والحافظين، أعلم، وأعلم مثلا بعلمي المحدود، تأمل، بالرغم أن علمي محدود وقاصر، أعلم أيضا ممن لا يجتهد ولا يحفظ ولا يتعلم. أنا الآن تقديري أن هذا راسب قولا واحدا يعني، وربما أكتبه في سجلاتي أن هؤلاء من الراسبين، 1 2 3 4 5. طيب جاءت آخر السنة وأقمنا الامتحانات، فرسب ما كان في عقلي أنهم سيرسبون وما كتبتهم أنهم راسبين، هل يستطيعون الإتيان إلي ويقولون لماذا رسبتنا؟ ليش؟ لأني كتبتهم راسبين، يعني أثرت عليهم يعني فصاروا راسبين. ها هل يوجد عاقل يقول هذا الكلام؟ هل كتابتي وتقديري المحدود وأنا مخلوق، تقديري على أن فلان وفلان سيرسب، هل هذا علمي أجبره على الرسوب ولا هو الذي رسبه؟ فهمنا؟ فهم بالك بعلم الله الذي لا يخطئ أبدا سبحانه وتعالى جل جلاله. فهمنا ما معنى الجانب الشرعي؟ ما علمه الله من مخلوقاته، ما علم الله، ما علمه الله من أفعال مخلوقاته كتبه، وأيضا كتب فيه التكاليف الشرعية التي يعلم من يلتزم بها ممن يتمرد ويكفر بها. واضح ما معنى؟ فرب العالمين عليم حكيم، وعلمه سابق، ويعلم ما سيكون في كونه سبحانه وتعالى. فلما كتب ذلك هل يعني أنه أجبر عباده على فعل ذلك أو لا؟ لا رب الكعبة، وإنما أنت ستكون ستعمل ما علمه الله فيك، أنت ستعمل ما علمه الله فيك، وهذا الذي سيسألك الله عنه، الجانب الشرعي الذي كلفك به. أما الجانب الكوني هذا خارج عن قدراتك وخارج عن الكون كاملا يعني. واضح يا شباب ما معنى؟ الآن ربما يسأل السائل ويقول رب العالمين سبق في علمه كفر أبي لهب وأبي جهل وكفر فرعون وكفر الكافرين وقتلة الأنبياء والمرسلين، يعلم الظالمين والمجرمين والطغاة وغير ذلك من قبل إيش أن يخلقهم، بمعنى يعلم أنهم سيطغون ويفسدون في الأرض، مملول يعني يعلمهم ربنا من قبل خلقه. ممر معنى كتب الله مقادير الخلائق، سواء الجانب الكوني أو حتى الجانب الشرعي وما نحن عاملون يعني. ألا يعلم رب العالمين كفر فرعون؟ ألا يعلم كفر إبليس؟ ألا يعلم من قبل خلقهم؟ يعلم، لأن علمه سابق، مش يكتشف رب العالمين. هذا ما معنى. طيب ما دام يعلمهم إذن فليهلكهم ويعذبهم من الأول يعني. شوف، حتى لا يكون لأحد على الله حجة، اقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى ألا يعذب عباده بما علمه فيهم ولكن بما كسبت أيديهم. رب العالمين لا يحاسب عباده بما علمه فيهم، بالرغم أن علمه لا يخطئ أبدا، يعلم أنهم سيكونون من الكافرين من المجرمين، لكن حتى لا يقف إنسان أمام ربه ويقول يا ربي أنت تعذبني قبل أن أفعل، حتى لا يكون لأحد له حجة على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لئلا يكون، قال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى يوم القيامة. بالرغم شوف الكتب والصحف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وتجد من يناقش الله في الحساب، بالرغم أن كل شيء يشهد عليه حتى نفسه، هو يقول لا أرضى بأي شهيد، فيختم على فيه وعلى فمه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فلما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. شو بالرغم كل الحجج عليه وما زال يجادل مع ربه. فما بالك أنت الآن رب العالمين يحاسبه بعلمه، رب العالمين يعلم أنهم سيكفرون، هل سيحاسبهم رب العالمين بعلمه؟ بالرغم أنهم سيكفرون يعني، سيخلقون ويكفرون مش هكذا ولا، وسيفسقون ويحاربون الله ورسوله ويقتلون الأنبياء، رب العالمين يعلم ذلك سبحانه وتعالى، لكن لا يحاسب عباده بما علمه فيهم ولكن بما كسبت أيديهم، حتى لا يكون لأحد على الله حجة. فهمنا هذا الجانب. طيب الآن هذا الحديث كيف نفهمه الآن؟ شنو مرة معانا نحن الكتاب في اللوح المحفوظ نجد الجانب الكوني، الكون كله قلنا مسير فيه، والجانب الشرعي نجد أنفسنا مخيرين فيه، فنحن نكسب ذلك، لكن الله علم ذلك من قبل خلقنا يعني، يعلم ذلك وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. تأمل الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله مسعود في الصحيح، يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبي، انتبه، بكتبي رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الأنواع في أي قسم ستكون؟ نبدأ بالأولى، بكتب رزقه في أي جانب؟ الكوني أو الشرعي؟ ليش الكوني؟ لأنه هذا الرزق ليس بيده، رزقك رب العالمين وأنت في بطن أمك ولست أنت الذي كسبت، أوصل لك الرزق، وقال رب العالمين الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء ويقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. مش هكذا ولا؟ وبالتالي هذا الرزق هو ما قدره الله كونا، سيأتيك ما قسم الله لك أبدا، يعني لن تزيد ولن تنقص. تبداش ما زالت حبة هكا من شعير أو حبة من قمح ستأكلها بعد 100 سنة، ستعيش 100 سنة لتأكلها زايدة. لن تموت حتى تستكمل رزقك، يعني هذا الجانب ليس بيدك. واضح ممال؟ تأمل. بكتب رزقي قلنا جانب كوني، ما كتب الله كون. كتب رزقي وأجله، هات كوني. طيب وعمله، ما بكم ثلاثة أمتم؟ وعمله، من يقول كوني؟ يعني رب العالمين أجبرك على أعمالك شرعي أنت الذي تكسبه. طيب هل الأخير أنتم الآن ستتلعثمون الأخير، وشقي أم سعيد؟ شرعي ولا كوني؟ ما زلت كوني مكبش انت كوني، بمعنى رب العالمين يجبرك أن تكون سعيدا أو شقيا، أم أنت الذي تختار؟ وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. إنا هديناه السبيل إما، يعني رب العالمين قال إما أن نشكره وإما أن نكفره، ولا إما شاكرا وإما كفورا، أنت الذي تختار. واضح؟ وبالتالي رزقك وأجلك ليس بيدك، رب العالمين كتبه كونا والكون مسير فيه. أما عملك وشقي أو سعيد، أنت الذي تعمل، ورب العالمين علم ذلك من قبل أن تعمل، وأنت الذي تختار الشقاء والسعادة، ورب العالمين يعلم ماذا ستختار من قبل خلقك. لكن هل أثر عليك في الاختيار؟ هل أجبرك على الاختيار؟ أم أنت ترى نفسك أنت الذي تختار؟ واضح ما معنى؟ هذا ما معنى، يعني الجانب الحسي، الجانب الحسي والعقلي يبين لك أنك أنت الذي تفعل، أنت الذي تكسب ما جعله الله لك في الجانب الشرعي. أما الجانب الكوني لست أنت الذي تكسبه. يعني حديث عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا أوصل الله لك رزق لن يمنعك أحد منه، يعني وإن اجتمع على أن يضروك، أرادوا شنقك، أرادوا قتلك، كم من إنسان حكم عليه بالإعدام، مات من أراد إعدامه وهو مازال على قيد الحياة، يعني مش أكبر. الذي يريد إعدامه مات وهو ما زال على قيد الحياة، وربما استلم كرسي زاد، مش هكا ولا؟ ها ليس بيدك هذا الأمر، مش هكا ولا؟ تصور يعني. وبالتالي صدق الإمام الشافعي عندما قال: كم من صحيح مات من غير علة، من غير شيء مات، كان واقف طاح مات يعني. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، هذا محكوم عليه بأن أيامه معدودة، والطبيب يقول له: عد أيامك وودع أهلك، والطبيب حقه يقولها الروح وخطر يمشي يموت قبله، يعني الذين حكموا عليه تجدهم ماتوا قبله وهو ما زال على قيد الحياة وهو محكوم عليه بالموت. تصور يعني، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وبالتالي يا أحباب الكرام، بكتب قلنا رزقه وعمله وشقي أم سعيد. واضح ما معنى الكلام؟ هذا ما معنى، يعني عندنا جوانب كونية وعندنا جوانب شرعية. عندنا أيضا، اسمع، هذا مما من باب زيادة التفصيل وزيادة فهم بعض الأحاديث التي ستأتي معنا، عندنا أيضا المسائل التي علقت على أشياء، يعني ما علق الله إيجاده على أشياء، وهي عبارة عن الوعود المعلقة بشروط، هذا الوعد لا يتحقق إلا بهذا الشرط. مثال ذلك عندنا آية عامة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هذا أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ: ويعلم الله من سينصره، سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري، حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم بركة في العمر والرزق، بمعنى هذا معلق بهذا. واضح ما معنى؟ يعني ما علق الله إيجاده على أسباب. واضح ما معنى؟ هذا أيضا يسمى بالمسائل المعلقة أو الوعود المعلقة بشروط. واضح ما معنى؟ عبارة: الجزاء من جنس العمل، يعني إذا عملت تجد وإلا فلا. واضح ما معنى؟ إذن أخذنا إذن المرتبة الأولى أو المقتضى الأول أو الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، ألا وهو علم الله المحيط بكل شيء، وأخذنا أيضا ما علمه رب العالمين من العباد، وما علمه مما سيكون في كونه سواء كان جانبا كونيا أو جانبا شرعيا. علم رب العالمين أنه سيخلق الملائكة والإنس والجن والسماوات والكوكب والأرض والكواكب والنجوم وغير ذلك. علم رب العالمين الجوانب الكونية، أليس كذلك؟ وعلم أيضا المسائل الشرعية التي سيفرضها على العباد وما هم فاعلون. يعلم رب العالمين العباد هل سيعملون أم يتمردون، واضح ممان؟ فهذا أيضا كتبه في اللوح المحفوظ، سواء كانت جوانب كونية أو جوانب شرعية. أما الجوانب الكونية فالكون كله مسير فيه، أما الجوانب الشرعية فالمخلوقات مخيرة فيه، وهذا يدل عليه الحس، يعني أنت نفسك تحس بهذا، لا تجد نفسك تساق بالسلاسل أو تقاد قودا كما يقال، واضح ما معنى؟ يبقى معنا الرتبة الثالثة، وهي أن نؤمن بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، سنؤجل الكلام على ذلك إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله.